بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، ما زال الكلام عن الفعل الأجوف، وعرفنا أن الفعل الأجوف هو ما اعتلت عينه، ما كان حذف العلة في الوسط. هذا الفعل الأجوف إذا كان ثلاثيا وأردنا أن نسنده إلى الضمائر، نحول الواوية منه إلى وزن فعلة واليائية إلى وزن فعلة، ثم ننقل حركة العين إلى ما قبلها، ثم يلتقي ساكنان فنحذف العين. انتهينا من هذا، فنقول قلت وبعت، صحيح؟ وكذلك لو أردنا أن نبنيه للمجهول فنحن سنكسله مطلقا، فنقول قيل فيما أصله واوي، ونقول بيع فيما أصله يائي. فما كان أصله واويا يحدث فيه إعلالان، واحد بالنقل ثم واحد بالقلب. أما ما كان أصله يائيا فيحدث إعلال واحد وهو بالنقل فقط، ينتقل فقط ولا يحدث شيء آخر. تمام. طيب، ووقفنا عند هذا في الدرس الماضي، فهل من سؤال فيما درسنا؟ هل لدينا سؤال فيما مضى؟ اليوم إن شاء الله تعالى ما زال الكلام عن هذا الثلاثي الأجوف. ماذا نفعل للفعل الثلاثي الأجوف إذا أدخلنا عليه الحرف الجازم؟ إذا دخل عليه حرف من حروف الجزم، حروف الجزم تكون في الفعل المضارع. إذا جئت بالمضارع، نحن درسنا من قبل يا فريد، درسنا كيف نحول الفعل طيب الفعل الثلاثي الأجوف كيف نحوله إلى المضارع؟ قال كيف نحوله إلى المضارع؟ جيد. نحن قلنا إذا كان على وزن يفعل، طيب، فنقول في قال يقول، ثم ماذا يحدث؟ ننقل الحركة من الواو إلى الساكن الذي قبلها تصبح يقول، وفي باع يبيع بسكون الباء وكسر بسكون الباء وكسر الياء، ولكن نفس الكلام، ننقل الحركة إلى الساكن الصحيح قبلها فيصبح يبيع. قلنا هذا. طيب، وفي خاف كيف المضارع؟ يخاف. لا، يفعل. لا، يخاف المضارع هو في خاف المضارع يخاف. ما شاء الله. يخاف. نعم، هذا أصله. في خاف كيف المضارع؟ يخاف. على وزن يفعل. طيب، ماذا يحدث؟ يخوف، ننقل الحركة. طيب، الآن الواو نقلب ألف، تقلب ألف، ماذا نقول؟ يخاف. طيب، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الفعل المضارع الذي هو قال، والمضارع ماذا؟ يقول. أصله يقول، ولكن النهاية يقول. وباع يبيع، أصله يبيع ثم انتقل إلى يبيع. قلنا هذا. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم، هل نستطيع أن ندخل حرفا جازما على هذه الأفعال أو لا نستطيع؟ نعم، نستطيع أن ندخل الجازم على هذه الأفعال. فإذا دخل الحرف الجازم على هذه الأفعال كيف يكون الحال؟ قال العلماء زد حرف الجازم لم. طيب، فإذا كان ما بعد حرف العلة ساكنا، إذا سكن هذا الحرف احذف حرف العلة، وإذا لم يكن لا تحذف حرف العلة. يعني لم يقول. الآن الذي بعد الواو ساكن أو ليس بساكن؟ ساكن. نحذف الواو نقول لم يقل، لم يبع، لم يخف. طيب ماذا لو كان في المثنى؟ نقول اسمه يخافان. يقولون أنت تبيعين مثلا. هذه الأفعال دخلت عليها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إذا جذبت هذه الأفعال وقلت لم، ماذا؟ لم يخطى بحذف النون. الذي بعد الألف هو ساكن أو متحرك؟ متحرك. إذا بقي الذي بعد الألف متحركا لا نحذف الألف. إذا متى نحذف حرف العلة؟ الألف والواو والياء متى نحذف؟ إذا كان ما بعدها ساكنا، فإذا لم يسكن ما بعدها لا نحذف شيء. مثلا قلنا قال يقول في الجزم ماذا نقول؟ لم يقول. يقول لم يقول. الواو ساكنة واللام ساكنة. الآن ساكنة، لماذا سكنت؟ بسبب حرف الجزم. فيلتقي ماذا؟ يلتقي ساكنان. ماذا نفعل؟ نحذف الواو. فهمنا؟ نقول لم يقل. إذن كلام بسيط، الفعل الأجوف الثلاثي إذا زدت عليه أو إذا أدخلت عليه حرفا جازما ماذا يحدث؟ نقول إذا سكن آخره حذف حرف العلة، وإذا لم يسكن آخره لم يحذف شيء. واضح؟ سهلة؟ يا نور؟ يا حسين؟ طيب؟ طيب؟ شخص يسألني طيب وماذا لو كان الفعل أمرا؟ حذف كل. نقول هو نفس المضارع المجزوم في الأسلوب، إذا سكن ما بعده نحذف حرف العلة. فنقول مثلا في قال يقول الأمر ماذا؟ الأمر في قال يقول قول، صحيح؟ هذا أجوف. هنا الواو ساكنة وماذا بعدها؟ سكنت اللام فنحذفها ونقول كل. ماذا نفعل لو كان مثنى؟ قولا. كذا كذا. فهنا ماذا بعد الواو؟ لام. هل هي ساكنة أو ليست؟ ليست ساكنة، فالواو تبقى. إذا سكن ما بعدها في كل فعل أجوف ثلاثي، إذا سكن ما بعد حرف العلة يحذف حرف العلة، وإذا لم يسكن ما بعده يبقى حرف العلة. هل من مشكلة؟ تمام؟ فهمنا؟ طيب تكلمنا من قبل عن نون التوكيد. نون التوكيد نزيلها في آخر الفعل المضارع أو في آخر فعل الأمر للدلالة على التوكيد. نون التوكيد قد تكون خفيفة وهي النون الساكنة بدون شدة، وقد تكون ثقيلة وهي النون المشددة. ماذا لو دخلت نون التوكيد على هذه الأفعال؟ لا شيء، لا تغير أي شيء. يعني مثلا يقول إذا جذبت تقول لم يقل. طيب لو زدت نون التوكيد، لو زدت نون التوكيد ماذا تقول؟ لا يقولن. مثلا لم، لم مثلا. ونحن نعرف إن شاء الله نعرف شروط الدخول الجازم على الفعل المضارع. لم الفعل اتصل بماذا؟ اتصل بنون التوكيد، فهو مبني على مبني على الفتح. الآن بعد الواو هل سكن أو تحرك؟ هو متحرك. إذا كان ما بعد الواو متحركا ماذا يحدث؟ يبقى الواو، تبقى الواو. إذا لماذا بقيت الواو هنا؟ لأن الحرف الذي بعد الواو متحرك. فإذا حذفت نون التوكيد يصبح هذا ساكنا فينتقي ساكنا فتحذف الواو. فإن المسألة إذن القاعدة تقول إن عين الفعل الأجوف الثلاثي إذا كان ما بعدها متحركا تبقى، وإذا كان ما بعدها ساكنا تحذف. هذا في المضارع أو في الأمر. يقول لن. وتبقى الواو كذلك لأن اللام مفتوحة. هل من مشكلة؟ واضح جدا. افتح كتابك من فضلك. صفحة 116. ويدخل الجازم، وجدتم يقول دخول الجازم على الأجواب، ويدخل الجازم على الفعل المضارع فتسقط العين. إذا دخل الحرف الجازم تحذف العين، متى؟ إذا سكن ما بعدها. تسقط العين، تحذف العين إذا سكن ما بعدها، وتثبت يعني تبقى ولا تحذف إذا تحرك ما بعدها. تقول لم يصن، صان يصون بمعنى حفظ يحفظ، لم يصن. طيب أصلها لم يصون بواو ونون، لما سكنت النون حذفت الواو. ولم يصونا، لماذا بقيت الواو هنا لم تحذف؟ لأن بعد الواو حركة، النون متحركة فتبقى الواو كما هي. لم يصونوا بقيت الواو لأن النون متحركة، وأنت أو هي لم تصن، أصله تصون حذفت. لم تصون في المثنى، لم يصن في الجمع. لم تصن أنت، ولم تصون، ولم تصون، لم تصوني، لم تصون، لم تصن أنا، لم أصن نحن، لم نصن. كل هذا فيه قاعدة واحدة، إذا كان ما بعد الواو ساكنا حذفت الواو، وإذا كان متحركا بقيت الواو. جيد يا حسين، فهمت؟ طيب، وهكذا قياس لم يبع، صان يصوم هو واوي. قياس لم يبع، باع يبيع، الياء نفس الشيء. نقول لم يبع بحذف الياء، لم يبيع بثبوت الياء. لماذا؟ لأن ما بعدها متحرك، لم يبيعوا، وهكذا إلى آخره. جيد. إذا كان بالألف ليس بمشكلة. لم يخف، أصله يخاف، الألف ساكنة والفاء ساكنة كذلك فتحذف الألف. ولم يخافا، الألف ساكنة والفاء ليست ساكنة فلا تحذف الألف. لم يخافوا، وهكذا إلى آخره. جيد. وقس عليه الأمر، فعل الأمر كذلك. تقول صن، الأمر مبني على السكون، وقبله قبل هذا السكون واو وهي ساكنة، فأصله صون بواو ساكنة ونون ساكنة، التقى ساكنان فحذفت الواو. وصونا بقيت الواو لأن ما بعدها مفتوح، صونوا ما بعدها مضموم، صوني ما بعدها مكسور، صونا للمثنى الوزن ما بعدها مفتوح. وفي جمع النساء ماذا نقول؟ صن مع نون النسوة، الفعل مبني على السكون، فالنون ساكنة وقبلها الواو ساكنة فتحذف الواو. جيد. طيب، دخول نون التأكيد على فعل الأجر، وبالتأكيد إذا أردنا التوكيد ماذا يحدث؟ نحن قلنا لا مشكلة، نفس القاعدة ثابتة، إذا سكن ما بعد حرف العلة يحذف، وإذا تحرك ما بعد حرف العلة يبقى. قال وبالتأكيد صونن، صونن بقيت الواو، لماذا؟ لأن بعدها متحرك. صونن أصله صونن بالفتحة، ونحن عرفنا أن نون التوكيد إذا كان قبلها الألف تكسر، درسنا هذا من قبل. نعم. وصونن أصله ماذا؟ نصب الواو ونضغمها. من يذكر؟ حسن والإغارة. نسينا. إذا قلت هم يصونون، وأردنا التوكيد ماذا نقول؟ يصونون. نزيد هنا التوكيد، ماذا نقول؟ هم يصونون. فيجتمع النونان فنحذف نون الرفع، فماذا يصبح؟ يصومون. الواو ساكنة والنون الأولى ساكنة، فيلتقي ساكنان، ماذا نقول؟ يصومون. ونترك الضمة، دليل كان هنا هو. في فعل الأمر صونوا هو مبني على حذف النون، أصل لا يوجد نون، فإذا أردت التوكيد ماذا تفعل؟ فقط تزيد نون التوكيد، فماذا نقول؟ صونوا ما، فيلتقي ساكنان، ماذا نفعل؟ صونن. ولا ترك هذه الضمة، دليل كان هنا واو. فلو قلت صونن بالفتح فهذا مفرد أنت، وصونن أنتم، يا فاطمة صونن بالكسر أنت، وهكذا. تمام؟ فهمنا؟ فهو يقول هذا، يقول بالتأكيد صونن، وفي المثنى صونان، وفي الجمع صونن، وللبنت صونن، وللمثنى صونان، ولجمع المؤنث ماذا؟ صونان. هنا كتب بالفك، ينبغي أن تكتب بالإضغام، صونان. عليكم السلام. فهمنا؟ لماذا كتبنا بحذف الواو في صنان؟ لماذا حذفنا الواو؟ لأن ما بعدها ساكن. طيب؟ أين هي؟ لا، أنا أتكلم عن النساء. يا نساء شو للنساء من صان يصون، من صان يصون. طيب النساء ماذا يصون؟ هذا الفعل، هذا الفعل. طيب يصون هذا الفعل، ثم نون النسوة. تمام؟ ماذا نقول؟ يصون النسوة، يصون. طيب هنا بسبب نون النسوة كيف يكون الفعل؟ يبنى على النساء يكتب مرفوع، فإذا زدنا نون النسوة يكتبن. الفعل إذا اتصل مع نون النسوة يبنى على السكون، فهنا ماذا يحدث؟ يصبح السكون، والواو أصلا ساكنة، فماذا يحدث؟ فماذا نقول؟ يصن. وهذا يكتب بالإضغام هكذا. طيب هذا يصن، إذا أردت التوكيد بالنون ماذا أفعل؟ فأقول هن يصن، ثم أزيد نون التوكيد، ماذا نقول؟ هن يصن يصن. وهذا صعب صحيح لاجتماع النونات، ماذا نفعل؟ لا يجوز حذف نون التوكيد لأنها للتوكيد، ولا يجوز حذف نون النسوة لأن نون النسوة جاءت تدل على النساء، فماذا نفعل؟ نزيد الألف، فماذا نقول؟ يصنن. ولكن نحن طلبنا أن بعد الألف نكسر النون، فنغيرها إلى الكسرة فنقول يصنن. ولا يصنن التقار ساكنة في أي؟ هنا يصنن. نحن قلنا يجوز التقار الساكنين إذا كان حرف العلة بعده حرف مشدد، هذا ممكن. أما إذا حذف العلة ليس بعده مسند فلا يمكن. وقلنا الحاقه هذا ساكن والقاف الأولى ساكنة، فهل يجوز التقاء الساكنين؟ نحن قلنا من قواعد التقاء الساكنين التي يجوز فيها التقاء الساكنين إذا كان حذف العلة بعده حرف مشدد هذا يجوز، أما لو كان الذي بعده ليس مشددا فلا يجوز التقاء الساكنين. ولهذا في مثل هذه يقولنا هل يجوز أن يكون بعد الألف نون توكيد خفيفة؟ لا، نون التوكيد الخفيفة لا تدخل بعد الألف مطلقا، فهمنا؟ لأن سينتقي ساكنان على غير القاعدة المعروفة، واضح؟ فهو يقول هذا موجود في كتاب. وبالخفيفة ماذا نقول؟ نقول صونا بالخفيفة تبقى الواو لأن ما بعدها متحرك، وصونن وصونن ولم يأتي بالألف، لم يأتي بالمثنى لأن المثنى الألف ألف الاثنين لا تلتقي أو لا تجتمع مع ماذا؟ لا تجتمع مع نون التوكيد الخفيفة. ثم قال وبيع في الأمر أصله بيع، نفس الكلام الذي قلنا من قبل، الياء ساكنة وبعدها ساكن فتحذف الياء، وبيع الياء ساكنة وبعدها ليس بساكن فتبقى الياء. إذا شرط أن يكون ما بعد الياء ساكنا، فإذا سكن ما بعدها حذفت الياء وإذا لم يسكن بقيت الياء، تمام؟ قالت وبيعوا ويا فاطمة بيعي وبيعا للمثنى المؤنث وبعنا. طيب خاص في فعل الأمر أصله خاص بألف، صحيح؟ فالتقى ساكنان عندما سكنت الفاء خاص، وخاف وخافوا خافي وخافا وخفنا أو خفنا عفوا، فهمنا؟ وبالتأكيد بيعنا وتبقى الياء لأن ما بعدها ليس بساكن، بيعني بيعن وبيعن بيعني وبعنان يا نساء، وخافن خافان خافن وخافن وخافان وخفنان، وكذا تقول في الخفيفة صونا وبيعا وخافا إلى آخره. نفهم يا حسين يا فريد، فهمت؟ قبل أن ننتقل، إذا قلنا الفعل صام يا محمد كيف المضارع؟ يصوم. ما أصله وماذا حدث؟ يصوم. أصله يصوم وماذا حدث؟ انتقل في الحركة إلى الصوم. وهذا ماذا نسميه؟ إعلالا بالنقل، اسمه إعلال بالنقل، تمام؟ طيب يا شيخنا نون إذا أردت الأمر ماذا أقول؟ ما أصله؟ صوم. لا، ما أصل الأمر؟ أصله هذا، أصله صوم. ماذا حدث؟ التقى ساكنان. نعم، الواو ساكنة والميم ساكنة التقى ساكنان، ماذا يحدث؟ نحذف الواو. لماذا نحذف الواو؟ لأن الساكنة لالتقاء الساكنين. ماذا نسمي هذا؟ إعلالا بالحذف. إذن هنا إعلال بالنقل صحيح، وهنا إعلال طيب. صام كان أصلها ماذا؟ صوم. فحدثت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف، فما هذا؟ إعلان بالقلب. تمام؟ فهمنا؟ طيب ننتقل إلى مسألة أخرى. يا محمد، من الدرس السابق صام، إذا أردت أن أضيف إليه الضمائر ماذا أقول؟ أنا نفعل بالفعل بالوزن لو ووي بالفعل فعل فعل ومزيد. ثم نزيد الضمائر، أي ضمائر؟ ناو فعل كاو فعل ونون ونا ونون النسوة. ماذا أقول في صام؟ نفعل بالوزن فعل فعل صام. طيب صوم، ثم نزيد الضمير الذي نريده. صومت. ماذا نقول؟ صومت. تمام. طيب ماذا يحدث؟ حركت الواو الى ما قبلها ندخل الحركه الى ما قبلها ويصبح هكذا صومت. يلتقي ساكنان، ماذا نفعل؟ نحسب الواو صمت. فهمنا؟ هذا إذا أسندته إلى الضمائر صمت صمت صمت صمتما صمتم صمتنا. طيب ونحن صمنا وهن صمنا. أما مع الألف إذا أردت المثنى ماذا تقول؟ صاما. هل ما بعد الألف سكون؟ ليس بسكون، تبقى الألف كما هي. فإن هذا. طيب إذا أردت البناء للمجهول يا حسين في صام في هذا الفعل، وأردت البناء للمجهول ماذا نقول؟ نعم، مبني للمجهول ماذا؟ صو وما، هذا الأصل صوما صوما. طيب ماذا نفعل؟ ثم ننقل حركة الواو إلى تنتقل هذه الحركة إلى ماذا؟ إلى هنا بدلا من الضم. فماذا يحدث؟ صوما، والواو ساكنة. الواو ساكنة وقبلها كسرة، ماذا يحدث؟ القلب. إذن حدث نقل ثم قلب، فنقول صيما. إذن صام مبني للمجهول صيما، قام قيما، فهمنا؟ قال قيل وهكذا. كيف جاءت؟ كما فعلنا. أصله صوما، انتقلت الحركة ثم قلبت الواو ياء. جيد، فهمنا؟ فجيب صام في المضارع ماذا؟ يصوم. قلنا يصوم، انتقلت الضمة إلى ما قبلها فأصبحت يصوم، وهذا الذي سميناه إعلانا بالنقل. تمام؟ طيب هذا الفعل المضارع يصوم يا فجد، إذا أردت أن أجعله مجزوما بزيادة الحرف الجازم ماذا نقول؟ لم ماذا؟ لم يصوم. ما أصله؟ يصوم. أصله لم يصوم هكذا. طيب ماذا حدث؟ الواو ما هي؟ نور ساكن. الواو ساكنة والميم ساكنة. الآن ساكنة التقت ساكنان، فماذا نفعل؟ فماذا نقول؟ لم يقم. طيب لم يقم يا شيخ نون، أريد التوكيد بالنون، ماذا نقول؟ لم يصوم، أصله يصوم، ذهبت الواو بسبب التقاء الساكنين. الآن أريد التوكيد بالنون، ماذا نقول؟ أريد التوكيد بالنون، بسبب النون هذا الفعل يكون ماذا؟ لا نعم، الفعل يكون مبنيا على الفتح، يكون الفعل مبنيا على الفتح. إذا كانت الميم بالفتحة تحذف الواو أو تبقى؟ فماذا نقول؟ لم يصومن. لماذا ما حذفت الواو هنا وحذفتها هنا؟ لأن هنا التقى الساكنان وهنا لم يلتقى الساكنان. واضح؟ فهمنا؟ طيب يا في الجمع الرجال ماذا؟ لم ماذا؟ يصومون. لم أسمع. لم يصومون. نعم بسبب لم، هذا الفعل مضارع مجزوم، ما علامة جزمه؟ حذف النون. فماذا نقول؟ الرجال لم يصوموا بحذف النون. طيب نعود إلى مسألة حروف العلة. الواو هنا في الفعل صام هو فعل أجور، فيه واو؟ نعم. الواو تبقى أو تحذف؟ لماذا تبقى وهي ساكنة؟ لأن بعدها ليس بساكن، لأن سبب الحذف هو التقاء الساكنين. إذا كان ما بعدها ساكنا تحذف، وإذا كان متحركا تبقى. فهنا ما بعد متحرك فتبقى الواو. واضح؟ فهمنا؟ طيب في فعل الأمر صم يا سيد الله أصله صوم، لماذا حذفنا الواو؟ لالتقاء الساكنين. فإذا أردت البناء للمجهول ماذا أقول؟ نعم يا محمد صم، ثم أردت التوكيد بنون التوكيد صومن. لماذا كتبت الواو؟ لأن ما بعد الواو ليس بساكن، فإذا لم يسكن يبقى. فهمنا؟ وكذلك في حالة الجمع والمثنى يا رجال صوموا مبني على حذف النون، والميم متحركة والواو ساكنة، ماذا يحدث؟ تبقى الواو ولا تحذف. تمام؟ فهمنا؟ محمد نون محمد فهمنا هذا؟ لم مجزوم علامة جزم، هذا فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم، فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم. طيب انتهينا. هل في أسئلة؟ الحمد لله. طيب ننتقل إلى فعل الأجوف إذا كان مزيدا. نحن تكلمنا عن الفعل الأجوف الثلاثي في حالة الماضي وفي حالة المضارع وكذلك في حالة الأمر. طيب ماذا لو كان الفعل أكثر من ثلاثة، لو كان فيه زيادة؟ مثلا من قام، ماذا لو قلت أقام بزيادة الهمزة، وقلت استقام بزيادة الألف والسين والتاء، ماذا نفعل لو كان مزيدا؟ هذا موضوعنا الآن إن شاء الله. مستعدون؟ انتهيت يا فريد؟ يا إخوة إذا اتصلت اسمعني، إذا دخلت الحروف الزائدة على وزن فعل أو على كل فعل أجوف، إذا دخلت عليه الحروف الزائدة لا يحدث فيه أي سلبي، لا يحدث أي سلبي إلا في أربعة أوزان. نحن عرفنا الأوزان المزيدة، نحن درسنا أكثر من 10. طيب عرفنا الأوزان المزيدة صحيح، ونقول إذا دخلت، إذا كانت هذه الأوزان المزيدة في فعل أجوف فلن يحدث تغيير إلا في أربعة، والباقي كله يبقى كما هو ولا يتغير. ما الأربعة؟ وزن أفعل، ووزن استفعل، ووزن فاعل، ووزن انفعل. إذا وجدت فعلا أجوف على واحد من هذه الأوزان فهو الذي يتغير، أما غير هذه الأوزان الأربعة فيبقى كما هو. يعني نأتي مثلا من الفعل قام، ما أصله؟ أصله ماذا؟ قام صحيح؟ إذا أردنا أن نغيره إلى وزن أفعل ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول أق وما. جيد؟ نقول من قام، إذا أردت أن تجعل منه وزن أفعل ماذا نقول؟ من كتب، من كتب ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ كتب نقول أكتب. من جلس أجلس، من خرج أخرج، من قام أقوما. هذا هو، ولكن الواو حرف ضعيف ومفتوح، وقبله حرف قوي وهو القاف وساكن، فمن الذي يحمل الحركة؟ إذا تنتقل الحركة إلى الحرف الساكن القوي الذي قبله. نحن يا فريد من كنت معنا، حروف العلة ضعيفة لا تحمل حركة، لا تحمل ضمة ولا فتحة ولا كسرة، فإذا كان قبلها حرف قوي تنتقل الحركة منه إليه، فماذا نقول؟ نعم نقول هكذا، نعم أقوم. طيب الواو الآن ساكنة وقبلها فتحة فتتغير الواو إلى الألف، فنقول أقام. طيب إذن قام الفعل قام، إذا أردنا أن نزيد له الهمزة ماذا يحدث فيه؟ يحدث إعلال ب ماذا؟ بالنقل، ثم إعلال ب قلب، القلب بالنقل فيصبح هكذا، ثم إعلال بالقلب فيصبح هكذا. فهمنا معنى؟ فهمت؟ لا لا لا لا لا، الواو ساكنة والميم ساكنة، سنمسح الواو سنحذف. أما الآن أنا لا أقولها، أقول الواو ساكنة وقبلها فتحة، ساكنة وقبلها فتحة، فتبدل الواو إلى ألف فيصبح هكذا أقام. فهمنا؟ طيب أقوم أصله أقوم أقوم وأصبح هكذا. لو حولته إلى المضارع أقوم، كيف المضارع؟ لا أصله يؤقوم. اسمع يا أخي، أقوم ما مضارعه؟ طيب أجلس كيف المضارع؟ المضارع هذا يؤجلس، طيب قلنا من قبل لدينا صعوبة في نصب الهمزة مع الهمزة. إذا تكلمت عن نفسي فماذا أقول؟ أنا أؤجر. فيه صعوبة في النطق، فماذا يحدث؟ حذفت هذه الهمزة فأصبح يجلس. أنا أجلس، نجلس. فهمت هذا؟ إذن أقوم ما مضارعه؟ يؤقوم. فهمت؟ طيب ماذا نفعل؟ نحذف هذه الهمزة، فماذا نقول؟ يقوم. يقوم. طيب الواو مكسورة والقاف ساكنة، ماذا يحدث؟ نقل. إعلان بالنقل. ماذا نقول؟ يقيم. يقيم. نعم يقيم. هذا القاف الآن مكسورة وبعدها الواو ساكنة، ماذا نفعل؟ نقلب الواو إلى ياء. لماذا ياء؟ وهنا قلبنا إلى ألف، نقول ألف مناسبة للفتحة والياء مناسبة للكسرة. ماذا نقول؟ يقيم. إذن إعلان بماذا؟ بالقلب. إذن الفعل الأجوب إذا كان مزيدا بالهمزة يحدث فيه إعلان أو لا يحدث؟ يحدث فيه إعلان. كيف يحدث؟ يحدث الإعلان أولا بالنقل، ثم ثانيا بالقلب. فنقول أقام. أقام هذا ليس أصلها، كان أصلها أقوم، حدث فيها إعلان بالنقل ثم إعلان بالقلب. جيد. في المضارع كذلك، إذا أردت أن تأتي بالمضارع يحدث إعلان بالنقل ثم إعلان بالقلب. طيب؟ طيب في الأمر ماذا نقول؟ أقوم. طيب؟ أقوم. ماذا نفعل؟ ننقل، فماذا نقول؟ أقوم. أقوم. طيب ماذا حدث؟ التقى ساكنان، ماذا نقول؟ أقيم. يأتينا سؤال من الشيخ سيد حفظه الله يقول الواو ساكنة وقبلها كسرة، هل نبدل إلى ياء؟ نعم، لو بدلت إلى ياء فماذا نقول؟ أقيم. ثم سيتقي الساكنان أيضا وستحذف، فنحن نحذف قبل أن نبدل لأن النتيجة واحدة. نقيم في مجال نقل، صحيح؟ نقل الكسر. نعم، انتقلت الكسر ثم حدث إعلان بالحذف، أولا النقل طيب ثم إعلان بالحذف. وهل وجد قلب قبل الحذف؟ الراجع لا. هل وجد قلب إلى قلب الواو إلى ياء أولا ثم حذفت؟ يعني قبل الإعلان بالحذف هل كان إعلان بالقلب؟ غالبا لا، حذفت مباشرة. فهمنا؟ طيب إذن عرفت الأصل في الماضي وكيف يحول إلى المضارع وكيف يحول إلى الأمر. طيب كيف نأتي باسم الفاعل عفوا قبل اسم الفاعل فيأتي اسم الفاعل وحده بالمصدر؟ ولو كنت أن حدث بقلب ما في مشكلة، ليس لا مشكلة، ولكن الآن زدت خطوة. وزن أفعل فقط. طيب أكرم المصدر إكرام، نزيد ألفا قبل الآتي، نكسر الهمزة ونزيد ألف قبل الآتي. طيب أقوى ما أقوى ما كيف المصدر؟ نكسر الهمزة ونزيد ألف قبل الآتي. ماذا نقول؟ في أقوم إقوام. جميل. ماذا حدث؟ الواو متحرك وقبلها سكون، فماذا نفعل؟ إقوم. واو ساكنة ثم ألف ثم ميم. إقوم ساكنين. جيد. هنا الواو ساكنة وقبلها ماذا؟ قبلها فتحة. تقلب الواو تقلب الواو ألفا، فماذا نقول؟ إقام. بألفين. قال العلماء نحذف واحدة من الألفين، واختلفوا في أيهما تحذف، هل نحذف الأولى التي هي أصلية أو نحذف الثانية؟ أهل البصرة يقولون بحذف الأولى، أهل الكوفة يقولون بحذف الثانية، والخلاف معروف مشهور. نقول اجتمعت ألفان فنحذف واحدة ونضع التاء المربوطة بدلا منها، فنقول إقامة. إقامة لمدة تزيد ما يبقى التاء بدل من الحرف المحذوف. لا، إذا حذف شيء عوض عنه بالتاء المربوطة. فهنا لماذا ما فعلنا مد ألف المد؟ لأن هنا لا تضغم الألف، لا حاول أن تنطق. يقال. طيب وأين المد في النطق؟ نعم التقى ساكنان فحذف واحد، ولكن من الذي حذف؟ البصرة يقولون على الأصل هذا الذي حذف، ولهم أدلة أن القاعدة في التقاء الساكنين أن نحذف الأول، هذا شيء. وأيضا أن الأصل إذا التقى حرفان وفيهما مشكلة أن نحذف الأصلي لا نحذف المزيد، لأن الزيادة هو جاء لكي يدل على المصدر، فإذا حذفته ذهب معنى المصدر فنحذف الأصلي. وثالثا أننا وضعنا التاء المربوطة عوض، قالوا والعوض لا يكون إلا بدلا من حرف أصلي. أهل الكوفة قالوا لا، بل إن ألف المصدر هي التي سببت المشكلة فلا بد من حذفها. كذلك الألف الأولى كان أصلها واو ثم قلبناها ثم كذا، لماذا نحذفها بعد كل هذا العمل؟ إذا ما الوزن لكلمة إقامة عند البصرة؟ إفالة، ويحذفون الألف الأولى التي هي أمام العين، هذا بصر. وعند الكوفة إفعل، وماذا يحذفون؟ يحذفون الألف التي هي زيادة، التي هي ألف المصر التي تكون بعد العين. خلاص النتيجة واحدة في الصوت، ولكن ما الوزن؟ يختلف الوزن عند البصرة عن الكوفة. واضح. إذا ما الذي يحدث فيه تغيير إذا كان الفعل أجوفا وفي نفس الوقت مزيد؟ نقول لا يكون التغيير إلا في أربعة أوزان: الوزن الأول أفعل، والوزن الثاني استفعل، والوزن الثالث فاعل، والوزن الرابع انفعل. بدأنا بوزن أفعل من الماضي فيه إعلال بالنقل والقل، وفي المضارع إعلال بالنقل والقل، وفي الأمر إعلال بالنقل والحذف، وفي المصدر إعلال بالنقل وإعلال بالقل ثم إعلال بالحذف. واضح؟ فإن هذا في وزن أفعل إذا كان أجوز. جيد، انظر في الكتاب. نعم انظر الى افعل طيب ولم يطول كثيرا قال ومزيد الثلاثي لا يعتل منه الا اربعه أبنية هو يريد مزيد الثلاثي الاجود لا يعتل منه الا اربعه أبنية وهي اجاب وزن افعل وفي المضارع يجيب وفي المصدر اجابه والاصل في المصدر ماذا اجاب يجيب اجواب هذا الاصل اعتل بالنقل انتقلت الحركة من الواو إلى الجيم والقلب قلبت الواو ألفا فاجتمع ألفان فحذفت إحداهما وعوض منه التاء حذفت واحدة من الألفين أيهما حذفت كنا خلاف بين البصرة والكوفة منهم من يحذف الأول ومنهم من يحذف الثاني طيب خلص انتهى الكلام عن أفعل ننتقل إلى استفعل جيد قوام إذا أردنا أصله قوام إذا أردنا وزن استفعل ماذا نقول استقوام نفس الكلام الواو فماذا نقول استقوم انتقلت ماذا انتقلت الحركه من الواو الى الساكن الصحيح قبلها استقوم طيب الان واو ساكنه وقبلها فتحه تبدل الفا ماذا نقول استقوم كم اعلان نقل ثم قلب فتصبح استقامة ونفس الكلام الذي قلنا من قبل يبقى يعني لو قلت مثلا استقامة طيب إذا زدت التاء استقامت طيب التقى نفس الكلام الذي قلناه من قبل في فعل الأجوف إذا كان ما بعده ساكنا التقى ساكنان فحذفت الألف وإن كان ما بعده متحركا تبقى يعني القاعدة الأولى التي درسناها في أول الدرس باقية طيب استقامة فإذا أردنا أن نأتي بالمضارع من استقامة استقوم المضارع يستقوم حدث إعلانه بالنقل ماذا؟ يستقيم نعم يستقيم يستقيم انتقلت الحركة صحيح الواو ساكنة وقبلها كسرة ماذا يحدث تبدل الواو إلى ماذا نقول يستقيم يستقيم إذا حدث إعلال بالنقل صحيح ثم بالقلب حصل ثانية طيب ماذا نفعل لو دخل الجاذب لم يستقيم يستقيم يا ساكنة وميم ساكنة التقى الساكنات تحذف ليا فإذا لم يستقيم لم يستقم هذه القاعدة الأولى التي درسنا اليوم إذا أردنا الأمر ماذا نقول من يستقوم استقوم استقمت نعم سنحذف الألف سنحذف الألف لأن الميم تسكن فيلتقي الألف ساكنة مع ميم ساكنة فنحذف الألف في الأمر ماذا نقول استقوم فهمنا حدث النقل، فماذا نقول؟ استقيم الميم ساكنة والواو الآن ساكنة، هل نبدل الواو إلى ياء؟ نفس الكلام قلنا ممكن ستبدل فيكون بالحذف بالقلب ثم بالحذف أو بالحذف مباشرة. ماذا نفعل؟ حذف الواو. ماذا نقول؟ استقيم. استقيم. طيب في المصدر استقوى ما يستقوى يوم المصدر استقوى من هذا المصدر صحيح؟ استقوى من الواو متحرك أول مصدر وقبلها فماذا نقول؟ نقل استقى استقى و الواو ساكنة والألف ساكنة وهذا أيضا صعب جدا في النطق. ماذا نفعل؟ أولا هم قلبوا الواو إلى ألف بسبب هذه الفتحة فأصبح هذا استقى في فتحة لا يجوز أن تحسب الواو لا وشافة لأنهم قالوا نقلب ثم اختلفوا في الألف المحذوفة هل هي الأولى أو هي الثانية؟ هذا يجعلنا نقول إن الأحسن هنا هذا أننا نقول أصله نبدل الواو بسبب أن تفرع إلى ياء ولكن بدليل أنك إذا زدت الضمير ماذا يحدث؟ إذا زدت الضمير هنا لا استقوموا أمين في الأمر استقوموا صحيح؟ هذه قاف إذا زدنا الواو الميم تصبح مضمومة فالواو تبقى أو لا تبقى؟ تبقى ولكن ساكنة وقبلها كسرة ستغلب ياء سنقول استقيموا فهمت؟ ما هذا؟ استقام بألفين نحذف واحدة من الألفين أيهما نحذف؟ نتيجة واحدة في النطق ولكن في الوزن عند البصرة استفالة وعند الكوفة هذا لكن البصرة هذا للكوفة نأتي من الفعل قادة يا إخوة إذا حولنا إلى وزن أفعل أو استفعل ماذا يحدث؟ يحدث الإعلام طيب كذلك لو حولت إلى وزن إن فعل وكذلك وزن فاعل نقول في وزن فعل إلى وزن جمال سبحان الله عفوا ليس فاعلا هذا افتعل افتعل افتعل ليس فاعلا سبحان الله فاعل يقوى بدون تغيير طيب فنعم افتعل نقول لو حولت الى وزن افتعل مثل مثلا افتعل اختار فعل يبقى ليس يكون القلب فعل لا يحدث فيه شيء قائم لا هذا ليس فاعل نحن نتكلم في الفعل في الفعل سيتكلم سنتكلم عنه الفعل اختار ما أصله خير نعم اختار هذا أصله ماذا نفعل نقول اختير هذا الأصل. هنا تحركت الياء أو ليست متحركة؟ متحركة. وقبلها فتحة. طيب فهذه مباشرة تقلب ألف، وهذا إعلان بالقلب مباشرة. نعم نقول اختار حذف الإعلان بالقلب مباشرة وليس قبله إعلان بالنقل. طيب هذا واحد. إذا أردت المضارعة ماذا أقول؟ في اختار لماذا يختيل؟ يفتعل. نعم إذا اختار يختيل، جميل، ولكن هذا ليس بمشكلة. ليس بمشكلة عفوا، صحيح. كان يحمل يا إخوة لكي لا ننسى هذا. سبحان الله. نقول إذا هذه القاعدة لا تنسى كما نسيت أنا، إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما كل بتاء ألفا. ما كتبنا من قبل ولكن إذا تحركت الواو أو الياء، الواو أو الياء متحركة وقبلها فتحة تقلب ألفا، هذه هي. تحركت الياء وانفتح ما قبلها ماذا يحدث؟ تقلب ألفا. فماذا نقول؟ يختار. ما نوع الإعلان هنا؟ القلب فقط. إذا أردنا الأمر ماذا نقول؟ اختيل. طيب تحركت الياء وانفتح ما قبلها ماذا يحدث؟ يختار. ماذا نقول؟ اختار. التقى ساكنان فماذا نسميه؟ إعلان بالحذف. فنقول اختار. في المصدر اختير يختير نعم بلا مشكلة. لماذا بلا مشكلة؟ لأن الياء الأصلية موجودة كما هي، وزدنا ألف المصدر فقط ولم يحدث هنا أي إعلان. فهمنا؟ طيب هل من مشكلة؟ طيب تحركت الياء لماذا ما قلبت ألفا؟ هي نفس التحرك. لا هي تحركت ولكن قبل، ولكن لم ينفتح ما قبلها، لأننا قلنا متى تقلب ألف؟ إذا تحركت وانفتح ما قبلها. خلاص. إذا في اختار لا يحدث مشكلة، في المصدر يبقى كما هو بلا إعلان. إذا اختير حدث فيه قلب فأصبح اختار، والمضارع يختير حدث فيه قلب فأصبح ماذا؟ يختار. اختير حدث فيه حذف، حدث فيه قلب ثم حذف فصار فهمنا. وفي المصدر لم يحدث شيء. فريد هل المشكلة؟ أنا وقفت صفحة أيضا في حركة الواو والياء. الواو والياء أين أين الياء؟ انظر قبلها، انظر إليها، هل هي متحركة أو ساكنة؟ متحركة. متحركة ماذا قبلها؟ إذا وجدت ياء أو واو متحركة وقبلها فتحة الياء والواو تبدل ألف. قاول قاول الواو متحركة وقبلها فتحة فتبدل ألف فنقول قال. من أين جاءت؟ نقول لأن الواو متحركة وفتح ما قبلها. بيع نقول باع وهكذا. نوم مكسور نقول نام. تعينا طيب هذا في وزن فعل. ننتقل إلى الوزن في فعل. قليلا لماذا تصور زيت الصورة في الجهة؟ نعم زيت طيب الوزن الأخير وزن ماذا؟ إن فعل وزن فعل وزن أفعل واستفعل متشابهان وزن افتعل وزن فعل متشابهان كذلك. فنقول مثلا في إن قاد أصله بالياء فنقول ما أصله؟ إن قيد هذا أصله. إن قيد أصله فإذا أردت من إن قيد أن تعرف ماذا حدث من تغيير انظر إلى الياء هل هي متحركة؟ نعم. وماذا قبلها؟ تقلب الياء ألفا. طيب نقول إن قال فقط هذا. وعندما نجد التغيير توقعي ماذا؟ توقعي ليس من مشكلة تسكن الدال فيلتقي ساكنات فتحذف الألف إن قدت. طيب إذا أردنا المضارع من انقيد ماذا نقول؟ ينقيد. طيب تحركت الياء وانفتح ما قبلها ماذا يحدث؟ فماذا نقول؟ لا ينقاد. إذا جزم يلتقي ساكنان فنحذف الألف نفس الكلام الذي قلنا في البداية. طيب إذا أردنا الأمر ينقيد في الأمر إنقيد ماذا يحدث؟ ألف إعلان بالقلب فنقول إنقاد. إنقاد يلتقي ساكنان فماذا يحدث؟ فماذا نقول؟ إنقاد. إنقاد في المصدر ماذا يحدث؟ لا شيء فيبقى بلا إعلان. أين ينقيد هذا الأصل؟ الياء متحركة أو ساكنة؟ وقبلها قبل الياء ينقق مفتوح. إذا تحركت الياء وقبلها فتحة تقلب الياء ألفا أصبحت ينقاد. أين؟ طيب ما المشكلة؟ الحمد لله انتهينا. طيب نفس الكلام سيحدث إذا أردت بناء هذه الأفعال، كل هذه الأفعال للمجهول. طيب، ولكن مع مراعاة التغييرات الجديدة. إذا قلنا مثلا أقام يقيم في المضارع، طيب إذا أردنا بناءه للمجهول ماذا نقول؟ يقيم، هذا الوزن الأول يقيم. طيب أصله كان ماذا؟ أصله نسينا يقوم، هذا الأصل، وحذف الإعلان للنقل ثم القلب. إذا أردنا البناء للمجهول نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر، ليس نكسر. يقام. طيب، فماذا يحدث؟ سيحدث الإعلان بالنقل ثم يحدث الإعلان بالقلب إلى الألف ليس إلى الياء، فماذا نقول؟ يقام. فهمت؟ أجاب، يجيب في المبني المعلوم وفي المبني المجهول يجاب، وهكذا. واضح؟ طيب افتح كتابك وسنة. قال واستقام يستقيم استقامة، حدث الإعلان في الجميع. وانقاد ينقاد انقيادا، أصله يائي. واختار يختار اختيارا، يحدث إعلال فقط بالقلب، وفي المضارع إعلال بالقلب فقط، وفي الأمر إعلال بالقلب ثم بالحذف، في المصدر لا إعلال أصلا. وإذا بنيتها للمفعول، إذا أردت بناء هذه الأفعال للمجهول ماذا تقول؟ تقول في الماضي أجيب. طيب، من أجاب يجيب، كنا أجيب لماذا بالياء؟ لا، هو أصلا بالياء. لا لا، من الجواب بالواو، أصلا بالواو. ما سبب قلبه إلى الياء؟ كسر مخبر نقل أول نقل. نعم، أنه انتقلت الكسرة إلى ما قبلها ثم قلبت الواو ياء. أجيب، وفي المضارع يجاب. واستقيم يستقام. وانقيد ينقاد. واختير يختار، وهكذا. أجيب أصلا كانت أجيب أجاب لألف. أصله أجاب، الألف ليست أصلية، من الجواب، فأصله أجوب. أصله أجوب بالواو، بوزن أفعل. طيب، نعم، يجوب مضارع، وحدث النقل يجوب. نعم، نحن كنا في الفعل تعرف من المضارع أو من المصدر، تعرف من المضارع أو من المصدر. وأجاب يجيب، ولكن ومن المصدر إجابة، ولكن نحن ننظر إلى أصله، لأن أجاب رباعي، أجاب رباعي، أصله جوابا، أصله مثقاوما من الثلاثة، أصله الواو ليس الياء. طيب، وإلا كل وزن أفعل ستجده بالياء، أقام يقيم، إذن هل يقيم أصله ياء أو واو؟ كيف هو في المضارع يقيم؟ أنا أقول تعرف من أصله، من المضارع أو من المصدر، وبعضهم يقول بزيادة الفاعل، بعضهم يقول يعني تحاول ستراه في المصدر أو في المضارع في أصله ليس في زيادته. طيب، قال والأمر منها أجب، أجيب، أجيب، نفس الكلام الذي قلنا من قبل. أجب التقى ساكنان فحذف حرف العلة. أجيب لم يلتقي ساكنان فلا نحذف حرف العلة. أجيب كذلك لم يلتقي الساكنان فلا نحذف، وهكذا. استقم، استقيم، استقيم. انقد، انقاد، انقاد. اختر، اختار، اختاروا، وهكذا. طيب هذه الأوزان الأربعة هي التي تعتمد. طيب ماذا لو كان الفعل الأجوف على وزن آخر غير هذه الأوزان الأربعة؟ أفعل واستفعل وافتعل وانفعل، لا يحدث شيء. يعني مثلا علم فنقول علم. طيب من الأجوف قال فنقول قولا، وتبقى الواو كما هي. في باع بيع وتبقى الياء كما هي. قول بيع وتبقى الواو والياء كما هي. لماذا؟ لأن الذي يحدث فيه التغيير هو هذه الأوزان الأربعة فقط. فهمنا؟ طيب وزن فاعل قاول تبقى الواو كما هي. نعم. طيب قال ويصح، هو كتب ويصح نحو قول هذا وزن فعل، وتقول وزن تفعل، وقاول وتقاول، كل هذا واوي. وفي الياء زين يبقى أيضا الياء بلا مشكلة، وتزين وساير وتساير. طيب كذلك وزن فعل يبقى بلا مشكلة، مثل اسود يسود اسود يبقى بلا تغيير، وبيض وبيض، وكذا سائر تصاريفها. كل التصريفات من هذا الماضي والمضارع والأمر ليس فيه تغيير. إذن أين يكون التغيير؟ في هذه الأوزان الأربعة. واضح؟ هل من مشكلة؟ طيب إذن بسرعة، فعل الأجوف، الفعل الأجوف الثلاثي المجرد إذا اتصلت به الضمائر ماذا يحدث؟ نغير الواوي إلى فعل والياء إلى فعل، ثم نعل بالنقل، ثم نعل بالحذف. قلت وبعت نذكر. وإذا بنيناه للمجهول نغيره دائما إلى فعل، ويحدث الإعلان بماذا؟ بالنقل. هل يحدث إعلان بالقلب أو لا يحدث؟ في الواوي. في الواوي يحدث، في الياء لا يحدث. إلى فعل دائما، ثم يحدث صام، نقول صوم دائما، صوم دائما، ثم يحدث ماذا؟ إعلان بالنقل، تنتقل الحركة الواوي إلى ما قبلها. طيب فإذا انتقل يحدث إعلان بالقلب، فنقول صيم. فإن كان يائيا مثل باع يحدث إعلان بالنقل فقط ولا يحدث القلب، فنقول بيع. تمام. طيب إذا أسندنا هذه إلى الضمائر كان هكذا. طيب وإذا أردنا أن نحولها إلى المضارع حدث الإعلان بالقلب، وفي الأمر حدث الإعلان بالحذف. طيب إذا أردت أن تزيد قبلها الحروف الناصبة أو الجازمة، نقول إذا سكن ما بعد حرف العلة حذف حرف العلة، وإذا لم يسكن لم يحذف. طيب إذا زدنا نون التوكيد لا إشكال، تبقى نفس القاعدة، إذا سكن ما بعد الواو تبقى، وإذا لم يسكن لم تبقى. القاعدة ثابتة وليس بمشكلة لو كان مؤكدا بالنون أو لم يؤكد. فعل الأمر يعل بالحذف. لماذا؟ لأن آخره ساكن وقبله الواو ساكنة، يعل بالحذف. فإن تحرك ولم يسكن يبقى حرف العلة ولا يحذف، كما في المثنى والأمر ومع الإسناد إلى نون التوكيد. فهمنا؟ طيب وقلنا كذلك الفعل المزيد من الأجوف لا يحدث فيه الإعلان إلا في كم باب؟ في أربعة أوزان. هذه الأوزان الأربعة هي التي يحدث فيها الإعلان، وغير هذه الأوزان الأربعة يبقى بلا تغيير في أي تصريف من التصريف. تمام. هل من مشكلة فيما قلنا من قبل؟ انتهينا. طيب نقف عند اسم الفاعل والمفعول من الأجوف. بإذن الله تعالى نطلبه للدرس القادم. جزاكم الله خيرا. نقف عند هذا وإن شاء الله نلتقي بعد. جزاكم الله خيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.